السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: ما حكم استمرار الحياة مع زوج دائم الفاحشة ويتوب وسرعان ما يرجع إلى هذه الفاحشة؟ النصيحة: ابتعدي عن هذا الملوث، ابتعدي عنه واطلبي منه الفراق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحرق ثيابك وإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا نتنة. فبادري بفراق هذا الشرير المتمادي في الغي، والله أعلم. يقول: ما حكم الأخذ من اللحية لما زاد عن القبضة؟ لا بأس بذلك، قد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. يقول: أعمل في الربابكة وفي أشياء مسروقة، ماذا أصنع؟ لا تشتري أي شيء تشك فيه أنه مسروق، ففي شرائك له تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهينا عن ذلك، وبالله التوفيق. يقول: أنا سائق تاكسي، لقيت غويشة ذهب في التاكسي وبعتها، هل ثمنها حلال؟ يجب عليك أن تعرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها أديها إليه، إن لم يأتي صاحبها فشأنك بها، ولكن الذي صنعته أنت لا يجوز لك إلا بعد أن تعرف لمدة سنة، فانتظر سنة، وإذا جاء صاحبها بعد تعريفها فأدي إليه القيمة أو أدي مثل الجرامات إليه، وإلا فشأنك بها، لكن عليك أن تبالغ في التعريف، والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضلك الله يا شيخ، الله يخليك ولادك إن شاء الله. شيخ، عندي الله يصلح حالك سؤال. عندي جار سيء يعني للديرة وكده، أتعدى علي بالضرب، فاستعنت بابن سيدي إنهم يعني يساعدوني عليهم وكده، فما يجوش يعني وكده، فطبعا زعلت منهم حفاظا على زوجتي عشان خاطر ليه ما يعني ما استفزنيش بكلمة وكده واطلق زوجتي وكده، فمرضيش ان انا اروح ليهم يعني، وزوجتي قلت لها ودي اهلك كما تشائي كما تشائي، فانا يعني انحشت عنهم مثلا شهرين ما بزورهمش، حرام عليا؟ ده الله يصلح حالك تفيدني في هذا الموضوع ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما عن كون ذلك حرام عليك، ليس بحرام، لكنه مكروه لك، فقد تكون لهم وجهة نظر في عدم الاشتباك مع هذا الجار، أو قد يكون الاشتباك معه في غير طاقتهم أو خارجا عن طاقتهم وفاق قدرتهم، فعليك بالوصل قدر استطاعتك، عليك بالوصل قدر استطاعتك، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو اسم الطفل اسم جد وعايزين نغير الاسم، في عقوق أو قطعة رحم؟ لا، يعني اسم جده يعني غير طيب، يعني حضرتك بتقول ان في اسامي مكروهة او اسامي ما ينفعش تتسمى، يعني اذا كان اسم جدي ليس بطيب غيروا الاسم. وليس سمحت بعد ما اقفل اسم السمع الاجابة. تقول السائلة ان مولودها تسمى باسم جده، و الجد يبدو من السؤال أن اسمه ليس بذاك الطيب، فهل إذا غيرت الاسم يكون عقوقا؟ ليس بعقوق، فمن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء إلى أسماء أفضل منها. من ذلك أن سعيد بن المسيب بن حزم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى جده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال اسمي حزم. قال بل أنت سهل. قال لن أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا. هذا ولقد كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها اسمها برة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها تزكى بهذا الاسم، يعنون أن النبي خرج من عند برة دخل عند برة فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب. وقد ورد في الأثر أن اسم عاصية غير إلى جميلة، وعلى ذلك جرت السنن أن الأسماء القبيحة تغير إلا إذا كان الشخص اشتهر بها ويصعب تغيير الاسم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. عندي سؤالين. السؤال الأول، رسل اسمي يقول كان يقول يا عائشة استقلها من العين. نعم. هل والعلماء يقولون أن تقع نفسك بنفسك، هل يعني أن نقي نفسك بنفسك أو ندفع من براقي؟ السؤال الثاني، سألتني دالي بالشفاء العزيز الله يعافيك، يعني مستقل. الله يعافيك من السوء المكروه والمسلمات والمسلمين. أما الأخت تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم زعمت أنه لعائشة، كلا بل هو عن أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظر فاسترقوا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بها، أي بالجارية النظر، فاسترقوا لها. فالأخت تسأل كيف قيل أو قال النبي استرقوا لها، يطلب لها من يرقيها، وكيف والنبي قال للشخص يرقي نفسه بنفسه؟ هكذا قالت الأخت. أقول ليس بين الأمرين تعارض، فإن قول النبي استرقوا لها هذا يخص الجارية، لكن لا تسترقي لنفسك، يعني أو أعني أنا أطلب الرقية لغيري، يا فلان ارقي فلانا، لكن لا أطلبها لنفسي، فعليه لا إشكال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما إذا طلبوها لغيرهم فجائز هذا ولا اختلاف ولا تعارض، والحمد لله. السلام عليكم. كيف فرض التسرع من أولها إلى آخرها؟ أولا، إن ثبت الخبر بصلاة التسابيح هل يثبت الخبر بصلاة التسابيح أم لا؟ في ذلك قولان شهيران، والأكثرون على تضعيفه، وإن كان السند يبدو حسنا لكن الأكثرون على تضعيفه. أما عن سؤالك عن صفة صلاة التسابيح فهي كالآتي ذكره، هي 4 ركعات، بعد أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة تقول بعد أن تقرأ الفاتحة والسورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة بعد الفاتحة، بعد كل فاتحة 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تركع سبحان ربي العظيم 3، بعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، تقوم من الركوع بعد سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، في كل سجدة أيضا بعد سبحان ربي الأعلى 10 مرات، بين السجدتين بعد قولك ربي اغفر لي ربي اغفر لي 10 مرات. فهذه الآن أيضا في جلسة الاستراحة قبل النهوض 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر، فيكون في كل ركعة 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر، 15 بعد الفتح والسورة، 10 في الركوع، 10 بعد القيام من الركوع، أصبحت 35 في كل سجدة، 10 55 بين السجدتين، 10 وفي جلسة الاستراحة، 10 فأصبحت 75 في الركعة. وبالله التوفيق، والصلاة 4 ركعات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت، هو دلوقتي أنا أختي طالبة في الجامعة وبتاخد درس في البيت وكده، وإحنا سألنا في الموضوع ده ولقينا لازم يكون في محرم في البيت، فدلوقتي ما فيش محرم خالص غير بابا، وبابا يعني ما بيقعدش أو مش مقتنع يعني بحكاية إن هو لازم يكون في محرم كده. في نفس الوقت برضو ما راحت، كانت راحة عند دكتور سنان، وفي نفس برضو هو قال لها مش يعني ما فيش حاجة يعني عادي لما تروحي ما فيهاش حاجة، وده دكتور ما مش راحة عند حد غريب يعني. بس فكنت عايز أسأل بس هي المفروض تعمل إيه؟ ما فيش أي حل تاني غير إنها تضغط في البيت يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا عمل محرم لأن هذا ليس بمحرم لها، لا المدرس محرم لها ولا الطبيب محرم لها. وكم من فاحشة حصلت بسبب هذا التساهل، والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ذلك أشد التحذير، فيقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فالطبيب المعالج ليس بمحرم للمرأة، فلا يحل له أن يخلو بها، وكذلك المدرس ليس بمحرم لهذه الطالبة، فلا يحل له أن يخلو بها. ولئن تركت الدراسة أولى لها من أن تختلي بفحل مثل هذا الفحل، مما يولد ضررا عظيما على المرأة وعلى الرجل، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت، أنا بصلي قيام الليل من المصحف للساعة عشان نظري ضعيف، بمسك المصحف في إيدي وبسجد به وبركعبه، حرام لما أسجد به على الأرض؟ إذا جلست على، إذا خررت للسجود فضعه بجوارك حتى تمكن أعضائك من السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 آراب: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. فحتى تمكن اليد من السجود ضعه بجوارك ومكن اليد من السجود، أما أن تثني اليد وتسجد هكذا فليست بمتمكنة، وهذا يكره، فضعه بجوارك ومكن اليد من السجود، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب. في سؤال حضرتك، كان بنك نعم نزل أراضي. بنك نزل أراضي. فالأراضي دي بالإقساط، فهل هذا حرام ولا حلال؟ البنك هل يمتلكها البنك؟ الله أعلم، ما نعرفش، هو ده نزل إعلان في الجرائد. لا، اسأل. إذا كان البنك يمتلكها وصيغة العقد صحيحة بعيدة عن الربا وشوائبه فلا بأس، لكن إذا كان البنك لا يمتلكها فلا يجوز لك ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عايز أسأل على سؤالين. الأولاني، صحة حديث من ولى رجلا على عصابة ومنهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. لا يصح. لا يصح. طيب بالنسبة لمهنة مهندس الديكور، هل فيها يعني تجوز ولا ما تجوز؟ بحسب العمل والقرائن المحتفة بالعمل. حسب القرائن يعني، لكن لا. المهنة عموما ماشي. لا لا، بحسب القرائن المحتفة بالعمل. طيب عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضلي. نعم تفضلي. تفضلي يا أختي. أيوة فضلت الشيخ. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا منتقبة يعني، متجوزة بقالي 14 سنة ومنتقبة، ويعني عايشة في عيلة، فينفع يعني مثلا كشف وجهي حلال ولا حرام؟ أنا صراحة يعني أنا حاسة بذنب برضو. أمام أخو الزوج؟ آه. كم عمره هذا الولد أخو الزوج؟ لا ده هم متزوجين. لا يجوز لك ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت، فخطر الحما يعني أخو الزوج أو ابن عم الزوج كخطر الموت، فهو رجل أجنبي عنك، فاتق الله في نفسك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخ، عندي سؤال. نعم. أنا زوجي أنا بقريب فرضت الحج السنة دي، بقى فرضت الحج، وكان ما كانش معايا ترشيح، وقبل مكة قبل التفتيش قلع ملابس الإحرام ولبس المخيط، ولم يتمكن من لبس الإحرام اللي في مكة، وهو اشترى صك في الحج، فهل عليه شيء آخر؟ الصك هو كان حج مفرد أو متمتع؟ لا كان حج مفرد. واشترى الصك من أجل هو اشترى الصك لمخالفته يعني على الإحرام ولبسه تاني؟ لا شيء عليه إذن، لأن هذا الذي صنعه من خلع ملابس الإحرام وارتداء ملابس مخيطة يعد ارتكابا لمحظور له كفارة، إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، فهو اختار أفضل ذلك واشترى صكا كي تذبح به ذبيحة، فصنيعه صحيح، صنيعه صحيح والله أعلم، ولا شيء عليه آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا أختي. بدي نمرة الشيخ سالم. خذيها من الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أمي على خصام مع امرأة أخرى بسبب أفعال لا تعجبها، وشجعتها على عدم المقاطعة مع الذهاب لمواجهة هذه المرأة بأفعالها التي أساءت إلى أمي بالتي هي أحسن، علما أن العلاقة ساءت أكثر بعد هذه الزيارة، وأنا أن نيتي كانت يعني أن أصالحهما، هل أكون أنا قد حرضت على هذه المقاطعة، أم كان الأولى أن أترك أمي على غيرها ومقاطعتها لهذه المرأة دون تشجيع على هذه المواجهة التي ما زادت في الطينة إلا بلة؟ والسؤال الثاني، لكن نيتك أولا، صبرا صبرا صبرا، اسمعي الجواب الأول، لك نيتك إذا كنت نعم. تريدين النصح لله ورسوله فقد أحسنت نعم. وإن قدر الله أمرا فوق الطاقة فلا شيء عليك، ما دامت النية صحيحة وسلكت مسلكا عن اجتهاد ورغبة في الخير فلست بمأزورة بإذن الله. السلام عليكم. نعم. يقول: ما حكم تعليق العرائس على الحائط؟ ما أدري ما المراد بالعرائس، إذا كانت دمي الأطفال التي يلعبون بها فهذا مرخص فيه للأطفال، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد بالبنات العرائس الصغيرات والله أعلم. أما إذا كانت العرائس شيء آخر كتعليق صورة العريس والعروسة في غرفة الاستقبال فهذا حرام ولا يجوز، ويطرد الملائكة وفي قلة حياء، فكيف تكون رجلا حيا كريما ولا تستحي وأنت تعلق صورة زوجتك ويا وجزء كبير منها عار يراها القاصي ويراها الداني، فكن رجلا شاما غيورا ولا تكن فيك خصلة من الدياسة عفى الله عنك. يقول: يسأل عن صحة الحديث الذي فيه عن الدجال أن يوما من أيامه كسنة، هل هو ثابت؟ نعم ثابت وفي صحيح مسلم. تقول: وأنا صغيرة السن كنت أسمع الأغاني، وكنت قد استبدلت من بائع شرائط شريط كاسيت دون أن يعرف، هل أدفع له ثمنه مع علمي الآن أن الأغاني حرام؟ أحوط لك أعطيه مبلغا من المال وانصحيه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. تقبل الله منا ومنك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول السائل: لدي مجموعة من الأبقار لشخص أنا بجهدي وله 300 دينار شهريا في الأرباح والخسارة، ماذا أفعل؟ إذا كانت له 300 دينار شهريا في الأرباح بصورة ثابتة هذا لا يجوز، ينظر ما القدر قدر الربح وما نسبته فيه ويعطى إياها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مش فاضلك بس سؤال لو سمحت، لو في زوج قال لزوجته تبقي طالق لو روحتي لو خرجتي بمكياج، وهي كانت حاطة في المكياج في البيت، وتاني يوم كانت خارجة غسلت وشها بس كان في أثار كحل في عينيها وهي خارجة بس محطتش، هل كده يبقى وقع اليمين ولا لأ؟ لم يقع لم يقع ولا شيء عليها ولا عليه. يعني كده هي يعني هو قال لها انت كده حط كده المكياج يختلف عن الكحل. المكياج يختلف عن الكحل. نعم. هو برضو حلف على الكحل برضو. وخرجت مكتحلة. يعني إذا حلف على إذا حلف على الكحل وخرجت مكتحلة فكفارة يمين، ولا يقع الطلاق فيما اختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. شو مصطفى؟ نعم. لو سمحت كنت عايز بس حضرتك ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال زيارة المرأة للقبور. تاني سؤال هل يجوز والدتي أبي متوفي منذ شهرين، هل يجوز في خلال العدة دي أمي تخرج مثلا لقضاء مثلا حواجي البيت تجيب أكل أو تزور عمتي المريضة أو تطلع مع أختي مثلا توديها الدروس وكده لأن أختي منزلوش لوحدهم. تالت سؤال هل عند زيارة القبور مثلا أنا لما أجي أزور والدي في القبر هل بيبقى حاسس باللي واقف على القبر وهل بيبقى سامع للكلام اللي بيتقال على القبر ولا لأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما عن زيارة المرأة للقبور فأختار قول العلماء القائلين بالجواز وهم جمهور العلماء، ومعنى قول جمهور العلماء أكثر العلماء، وحجتهم أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ومن الدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تبعت عائشة عند ذهابه إلى البقيع ليلا، وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. فهذه أدلة الجواز وهم الجمهور عن القائلين بذلك. هذا والمانعون لهم أدلة إما ضعيفة كحديث فاطمة: يا فاطمة من أين أتيت؟ قالت: من عند آل فلان يا رسول الله، كنت أعز إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى أدخلها جد أبيك. وهذا حديث منكر وضعيف سندا كذلك. أما حديث لعن الله زوارات القبور فالعلماء فيه ما بين مضاعف وقائل بالنسخ أو قائل بأنه ينزل على المبتدعات في الزيارات، وإما يدل على نسخه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته وسئلت عن ذلك وقيل لها: لم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. فعلى ذلك أختار القول القائل بجواز زيارة النساء للقبور إذا اتقينا الفتنة واتقينا البدعة والله أعلم. أما عن خروج أمك في العدة لقضاء حوائج البيت فلا بأس بذلك، أما عن الميت هل يسمع أو لا يسمع فتلك مسألة جاء للعلماء فيها أكثر من قول، ولكن سماعه لا يعني انتفاعه بالسماع نفسه، إنما ينتفع بدعاء الداعين وبصدقة المتصدقين واستغفار المستغفرين بإذن الله والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. انا كنت متزوجة قبل كده وطلقت، وتزوجت واحد كنت انا الزوجة التالتة عنده. زوجته التانية كانت عاملة مشاكل جامدة وطلقتني منه مرة واثنين، مرة في التليفون والمرة التانية كانت برضو في التليفون، وتالت مرة راح طلقني عيالي معاه عند المأذون. عشان ارجع بعد كده روحنا دار الافتاء وسألنا، والشيخ ساعتها قال ان الطلقة الاولى ما وقعتش وترجعي وما فيش مشاكل بس بعقد جديد. رجعنا وهو زوجنا مصر تماما ان هو يروح يطلق من جديد. عفوا، الطلقة الاولى كانت صفاتها ايه بالضبط؟ هي قالت له ان انا اتصلت وثبتها في التليفون وده ما كانش حصل تمام. ايوه، فماذا قال؟ اتصل بي قال لي بناء على انك اتصلتي وشتمتي وانا منع حاجه زي كده انت طالق. الطلاق واقع يا اختي وعشتك معه حرام الان. لا حول ولا قوه. السلام عليكم. نعم. عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ لو سمحت. اتفضلي. صلاه المراه في الصلوات الجهريه اللي هي الفجر والمغرب والعشاء جهرا ولا سرا برضو؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني أي رأين اخترت لا إثم عليك والأمر في ذلك واسع، والأقرب ما دمت منفردة تسري بها. السلام عليكم. يقول أنه أتى زوجته قبل الولادة بيومين عاشرها، وبعد الجماع وجد نقطا لونها بني، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء للجهالة، ولأن هذا ليس بحيض فلم تنزل مقدمات الولادة بعد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. الأول، ما حكم الدين في الزوج يطلب من زوجته العادة السرية؟ يا أختي عيب هذه الأسئلة بهذه الطريقة، هناك حياء للمستمعين يخدش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. وعليكم السلام. يا شيخ قلت سأل عن كيفية الرقية بسورة البقرة، وهل هناك رقية بسورة الفاتحة؟ وإذا أنا كنت أقرأ البقرة كل ليلة أساس أن كان ذهب للراقي مفرح به في الأوقاف الإسلامية، وكان التشخيص أنه في مس، فطلب مني أقرأ البقرة كل ليلة، فما حكم قراءة البقرة أثناء الدورة الشهرية؟ وهل أثناء الدورة الشهرية عفوا يعني عفوا عفوا يا أختي عفوا عفوا، من قال لك اقرأ البقرة كل ليلة؟ الراقي. من قال لك اقرأ البقرة كل ليلة بهذه المشقة؟ ما عندنا نص ملزم بقراءة البقرة كل ليلة على رسول الله، إنما إذا قرأت يعني البقرة قرئها على الأقل يعني عفوا يجزئ كل ثلاث ليال تقرأ مرة، أما الإلزام بقراءتها كل ليلة مشقة، والبقرة غاية ما تصنع. البقرة فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأن الممكن أن تقرئيها ومن الممكن أن يقرأ غيرك ومن الممكن أن تشغلي مسجل لقراءتها. أما هل هناك رقية بالفاتحة؟ فنعم وهي الأثبت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أو فإن صاحب رسول الله رقى بالفاتحة تفل في يديه وقرأ الفاتحة ومسح المديغ فبرئ بحمد الله وأقره النبي على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام أخي. يا شيخ سمح. نعم. أنا أجي الورد إحنا خدت. نعم نعم. منك 5 جرام ذهب. أعد لو سمحت. أعد. وأنا جاي الأردن هنا، كنت في مصر وجاي الأردن هنا، أنا في الأردن حاليا. وبعد بعد ها؟ قلت المرة أبويا أنا عايز منك 5 جرام ذهب. طيب. عشان أسافر بيهم. طيب. قالت لي ماشي. المهم بعد يومين راح جايبها لي 770 جنيه. إيه. ما قالت ليش أنا بحت الذهب ولا ما بحتش الذهب. المهم قلت لها أنا بقول لك عايز ذهب مش عايز فلوس. عشان زي ما خدتهم ذهب أجيب لك ذهب. فأنا أرضهم فلوس. الحمد لله. أنت رجل كريم ولا يعني صعب شوية؟ أسلام. لا الحمد لله. نعم. الحمد لله. لو قلت يدينها الذهب بجيب لها الذهب. يا أخي اصبر، استمع مني. لا قلت استمع مني، استمع مني. الحكم أن تسلمها مالا كالمال الذي أخذته. لكن يجوز لك أن تكرمها وأن تزيدها دون اشتراط على المبلغ الذي أعطته لك. بمعنى افترض أنني اقترضت منك 770 جنيه كما تقول 770 جنيه وجئت عند الرد، أنت لم تشترط علي شيء، يجوز أن أقول لك جزاك الله خيرا هذه 770 ومعها مثلها هذه 770 ومع وأوصلتها لك 1000، يجوز لك ذلك ليس بحرام دون اشتراط. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا فقضى وزاده، يعني أعطاه الثمن مع الزيادة. قال أن النبي أخذ جملا من عربي فجاء العربي يطلب جملا، قال النبي أعطوه سنا مثل سنه، فقالوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله، قال أعطوه سنا خيرا من سنه فإن خياركم أحسنكم قضاء. فالحكم في مسألتك، أنت أخذت 770 جنيه ردهم 770 جنيه، إذا أردت أن تزيدها وأنصحك بالكرم فزدها، لأن المرأة جهلت وباعت وأتتك بالفلوس فلا تكن جائرا عليه، لا تكن يعني عفوا، كن كريما، كن كريما، بارك الله فيك. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. الأول، ما حكم الدين في الزوج يطلب من زوجته العادة السرية؟ يا أختي عيب هذه الأسئلة بهذه الطريقة، هناك حياء للمستمعين يخدش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. وعليكم السلام. يا شيخ قلت بس أن كشفت الرقية بسورة البقرة، وهل هناك رقية بسورة الفاتحة؟ وإذا أنا كنت أقرأ البقرة كل ليلة أساس أن كان أنا ذهبت للعراق مصرح به في الأوقاف الإسلامية، وكان التشخيص المثيمة فطلب مني أقرأ البقرة كل ليلة، فما حكم قراءة البقرة أثناء الدورة الشهرية؟ وهل أثناء الدورة الشهرية عفوا يا أختي من قال لك اقرأ البقرة كل ليلة؟ الراقي. من قال لك اقرأ البقرة كل ليلة بهذه المشقة؟ ما عندنا نص ملزم بقراءة البقرة كل ليلة عن رسول الله، إنما إذا قرأت يعني البقرة قرئها على الأقل يعني عفوا يجزئ كل 3 ليال تقرأ مرة، أما الإلزام بقراءتها كل ليلة مشقة، و البقرة غاية ما تصنع. البقرة فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة،

فلا بأس بذلك. أعرف أنه لا يصوم الست البيض ولا يصوم الثلاث البيض، لكنه يصوم الاثنين والخميس من شهر رجب أو من شهر شعبان أو من شهر محرم، لا بأس بذلك ولا مانع منه. وقد ادعى البعض أن هذا تخصيص لأيام بعينها، فإذا خصص نفس أيام بعينها لكن لم يجعلها سنة مضطردة في الناس فلا بأس بذلك، كالذي يقول أسبح في اليوم 200 تسبيحة أو أستغفر 200 مرة أو 50 مرة ونحو ذلك دون أن يفشي ذلك في الناس لا بأس بذلك. أما سؤاله عن أي الشهور أكثر صياما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأيها أكثر؟ شهر الله المحرم بعد رمضان، عفوا، الرسول نفسه كان يصوم شعبان أكثر شهر بعد رمضان، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف أنا كلمت حضرتك من شوية، بس أنا عايز أعرف ممكن أكفر عن ده بإيه، لأن أنا رجعت من رمضان. الآن يعني أنت سائلة عن الطلاق الذي وقع؟ يعني أنا عقدت من جديد من أول رمضان ورجعت. خلاص انفصلي عنه من الآن، ولو كان عنده كلام آخر غير الذي ذكرتي ممكن تأخذ رقم الهاتف من الإخوة ونتفاهم إذا كان عنده كلام آخر غير الذي ذكرتي، لأنني أفتيت بناء على ما سمعته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا أختي. يقول السائل هل الخال خال الأب، هل الخال لأب والعم لأم محرمان للابنة؟ نعم محرمان له. تقول مات ابني غريقا وهو صغير 5 سنين، هل يحاسب؟ القلم مرفوع عنه. هل في تربية الأسماك، أسماك الزينة أو حمام الزينة، فيه إسراف؟ بحسب قدراتك المالية. إذا كان دخلك مثلا 1000 جنيه في الشهر وتشتري عصفور زينة ب100 جنيه أو ب200 جنيه أرهقت ميزانيتك، يكون إسرافا. أما لو كنت من أصحاب الدخول العالية وهذا لا يشكل شيئا يسيرا لدخولك بالنسبة لدخولك فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور مصطفى هذا معنا؟ معك لست دكتور. معي 3 أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. والثاني. الثاني عن الخطبة على القبر. بعض الناس يقولون بأنها بدعة وبعض الناس يقولون أنها غير واردة عن رسول الله. الثالث. الثالث عن من أدرك الركوع مع الإمام، هل تحسب له ركعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث الذي هو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، فهذا حديث قابل للتحسين وقابل للتضعيف أيضا، ولكن ولأنها من فضائل الأعمال قبلها عدد من العلماء، فإذا قرأت ذلك لا بأس والله أعلم. أما عن الخطبة عند القبر بعد الدفن أو قبيل الدفن فإن احتيج إليها فعلت وإلا تركت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عند القبر 2 أو 3، فالله تعالى أعلى وأعلم. أما من أدرك الإمام راكعا هل تحسب له ركعة؟ عند جمهور العلماء تحسب له ركعة وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أمينة من أم أمين من الجزائر. اتفضلي يا أختي. شيخ أرجوك عاوزة أفهم يعني سؤال بالنسبة للعمرة، هل يعني تغفر يعني كل الذنوب يعني كما كالحج أم يعني العمرة يعني مش كالحج؟ هذا السؤال الأول. وأرجوك يا شيخ أعطي لي يعني فوائد العمرة ما هي، يعني أسمع على أيام البيض الشيخ ثلاثة أيام نصومهم يعني ما هي يعني في أي شهر يعني يكون أيام البيض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسؤال الأخت الأول عن العمرة، هل تكفر كل الذنوب كما يكفرها الحج أم لا؟ أقول بالله التوفيق، هناك ذنوب لا تقوى العمرة على تكفيرها، ويأتي الحج يكفرها بإذن الله. هناك أمور لا يكفي الحج ولا يقدر الحج ولا تقدر العمرة على تكفيرها، وهي المظالم المتعلقة بالعباد. يعني مثلا أعني مثلا إذا سرق شخص من آخر 100 جنيه وحج، هل الحج يكفر السرقة؟ لا، لزاما أن تؤدى المظلمة إلى أهلها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالحقوق المتعلقة بالعباد لا يقوى الحج على تكفيرها، بل لابد من رد المظالم إلى أهلها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالعمرة والحج لا يستطيعان أن يكفر المظالم المتعلقة بالعباد. هذا وعن سائر عن ما سوى ذلك فالحج أقوى من العمرة في التكفير، إذ النبي قال: الحج يهدم من قبله. أما عن فوائد العمرة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. أما الأيام البيض التي تسأل عنها الأخت، هي 3 البيض من كل شهر عربي: 13، 14، 15 من كل شهر عربي هلالي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول: ما حكم الرجل حلف على مراته بالطلاق أنا لو قلعت النقاب تكوني طالق، وقلعت النقاب بالفعل ورجعت البيت، وبعد كده لما رجع حصل معه مشكلة حلف عليها تاني أنا لو خرجت من بيت هنا هتكون طالق ومش راجعة تاني. المهم برضك خرجت من بيته وسابت طفلة بقى لها 20 يوم دلوقتي عند أهلها، ولما مشيت قال لوالدته بتكلمه عشان بيبادل في هدومها وكده، قال لها عليا الطلاق ما هي ايه؟ ما هي راجع البيت تاني، مش داخل البيت ده تاني، ودلوقتي هو عايز يرجع مراته. ايه حكم اليمينين اللي وقعوا؟ ولو رجع أختي كلها أيمان معلقة، إن كلها أيمان معلقة، إن فعلت تكوني طالق. وأنا المسألة الطلاق المعلق فيه خلاف، أختار من أقوال العلماء القول بأن هذا يكفر كفارة يمين ولا يقع. الاثنين اللي حصل عموما. هل لك سؤال آخر؟ السؤال الآخر: في ليه زوجة توفى وفي من كان في دكانة وخرجت منها، وفي دلوقتي من الفلوس اللي أنا خرجوني منها دي الدهان بتاعت الأولاد، ينفع أطلع منها صدقة الأولاد لزوجي؟ لا. نعم؟ لا، دي أموال أطفال أيتام. ما هو ده ميراث، يعتبر زي الميراث. لا، ولو هي المال تحول أصبح مال وارث. لا تخرج الأم من أموال الأيتام صدقات جارية على الزوج الميت، إن أخرجت أخرجي من مالك الخاص. طب لو ما فيش مال خاص، من نصيبك من ميراثك أخرجي. خلاص. السؤال الثالث: في مال بيجي للأولاد وليا، فهل ينفع من المال ده أطلع بيه عمره ليا ولا ما ينفعش؟ من مالك الخاص، يعني هو جاءك من أجل أنك أرملة تقومين على أطفال. أيوة. فلا تأخذي أموال الأطفال تعتمري بها. نعم. خلاص، من ذلكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخ: ما حكم استخدام كريمات لتقشير البشرة؟ لا بأس بذلك، فهو نوع تداوٍ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والله أعلم. هل الميت يعلم ما يحدث لنا الآن؟ لا يعلم ذلك، فإن عيسى عليه السلام قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يزاد أقوام عن حوضي، أي يطردون عن حوضي، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤالين لو سمحت. وأنا أنصحك أن تقول السلام عليكم حتى تغنم أجرا، لكن ألو ليس فيها أجر، لكن أجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. بالنسبة لو واحد عنده رأس مال في تجارته مثلا 100,000 جنيه وعليه ديون مثلا 50-60,000 جنيه، ولكن الناس أمهلوه في الدين انه هيقسطه مثلا على سنتين ثلاثة، طب الزكاة دلوقتي هيطلع زكاة؟ يعني هو كل سنة بيجرد رأس ماله وبيطلع عليها زكاة، فيبقى الزكاة اللي هتطلع هتطلع على كل رأس ماله، ولا هيخصم منها هذا الدين بالرغم من ان هو يعني كرأس مال هنفترض 1,000,000 جنيه وعليه دين 500,000 جنيه؟ فهمت السؤال، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد السؤال الثاني ممكن؟ ممكن. بالنسبة للإيجار، أنت حضرتك واحد عنده 3-4 شقق بيأجرهم، فهل يطلع زكاة على إيجار الشقق ولا لما يحول عليهم الحول؟ يعني في ناس أفتوا في بعض البرامج التلفزيونية قالوا إن لو واحد عنده 20-30 شقة وبياخد إيجارهم يصرفه، يبقى كده مش هيطلع زكاة طول حياته، فالمفروض يطلع زكاة قبل ما يحول عليهم الحول. فأنا عايز الرأي الأفضل، يطلع زكاة قبل ما يحول عليهم الحول ولا لازم يحول عليهم الحول عشان يطلع زكاة عليهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالشخص الذي معه مال وعليه ديون، عليه ديون لم يحل وقتها، تخصم الديون من رأس المال الذي معه ويزكي على المتبقي. أعيد، الشخص الذي معه مال وعليه دين وإن كان مؤجلا، يخصم الدين من المال ويزكى المتبقي، يزكى على المتبقي. أما عن السؤال الثاني الذي هو شخص له شقق يؤجرها، يأتيه ريع شهري منها، هل يخرج الزكاة فور قبض الريع أم ينتظر بها سنة؟ أقول وبالله التوفيق، ينتظر بها سنة، ولا تجب الزكاة إلا بعد مرور عام من قبضها وبقائها معه. أما إذا أخذ الإيجارات وأنفقها فلا تثريب عليه ولا شيء عليه، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، حياك الله وأكرمك. أنا من تونس، أود أن أسأل عن رأيت في قناة فضائية تحدثون عن حادثة الغدير أو موقعة الغدير، في ما هل هي صحيح هذه موقعة الغدير؟ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم والي من والى علي وعادي من عاد علي، وعلي مني وأنا من علي. ثم يا سيدي لي سؤال آخر، هو عن القدس. المعلوم أن الشعب المصري وفير العدد 90 مليون، لماذا لا يزحفون 10 ملايين يحررون بيت المقدس؟ ولماذا لم يزحفوا عندما صاروا الخوارج في بنغازي في ليبيا 10 ملايين وقبضوا على الخوارج وانتهت الفتنة وخلاص؟ أرجو الإجابة يا أهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث غدير خم فالحديث ثابت، لكن زادت فيه الشيعة زيادات. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه من سفر، نزل عند ماء يقال له غدير خم، فقال: أذكركم الله في آل بيتي، أوصى بالقرآن وأوصى بآل بيته. الشيعة يزيدون زيادات باطلة ليست في الحديث لا في صلبه ولا في فرعه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وهذا لا يثبت في الحديث. أما أصل الحديث فثابت. أما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فاستقلالا دون ما اتصال بحديث غديركم ثابت. وكذلك حديث علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي فثابت أيضا، لكن ليس له اتصال بحديث الغدير، فهذا في مكان وهذا في مكان. أما سؤالك لماذا لم يخرج المصريون زحفا لتحرير القدس، فلعله لا يخفى عليك وأنت رجل فقيه فيما علمت من كثرة أسئلتك أن الجهاد له فقه، الجهاد في سبيل الله له فقه، كما أن الصلاة لها فقه وكما أن الزكاة لها فقه، فالجهاد في سبيل الله له فقه كذلك، فأرجو أن تراجع فقه الجهاد في سبيل الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤال يا شيخ، نذرت نذرا قلت إن تحقق لي كذا وكذا سأصوم 6 أيام باللفظ، ثم ما بيني وبين نفسي نويت أنني سأصومهم متتابعين، هل يا شيخ يجوز لي أن أصومهم متتابعين أم متفرقين؟ أنت لم تتلفظي بلفظ التتابع. لا لم أتلفظ. إذن ثم بعد، إذن عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فما دمت لم تتلفظي بلفظ التتابع فيجزئك أن تصومي متفرقة إن شئت أو متتابعة إن شئت، والله أعلم. يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد التلاوة؟ لم يرد أن النبي كان يحافظ على ذلك، فالأمر في شأنها واسع، والله أعلم. هل يجوز إخراج صدقة على ميت لا تربطني به صلة قرابة؟ نعم يجوز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز بيع الكلية؟ لا أرى ذلك جائزا، والله أعلم. بيع الكلية لا أراه جائزا، والله أعلم. السلام عليكم. تفضلت الشيخ. الحمد لله. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أنس من الشرقية. فضلت الشيخ. طيب لماذا تذكري اسمك يا أختي؟ أنا أختي توفت لي بتولد. الله يرحمها. والدة القيصري تعد شهيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء 5، يعني سوى الشهيد في سبيل الله في القتال المرأة تموت بجمع شهيدة، يعني التي تموت في نفاسها، رزقها الله الجنة ورزقك الله الصبر ورحم الله أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير عننا جميعا. وإياك والمسلمين. عندي سؤال لسيادتك بس بخصوص في موضوع بخصوص سيارات المعوقين. هل يجوز لي ان انا اخلي اجعل واحد معوق زميلي او صديق لي يجيب السيارة ده وانا اخدها منه واخده مثلا؟ لا يجوز، لان هناك حظر على بيعها من قبل الدولة الواهبة، فالدولة كأنها واهبت له هبة لأن أعطته جزءا من التسهيلات، فلا يجوز ذلك. بارك الله فيك، وأنصحك لا تكرر الأسئلة كثيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عمي الشيخ. نعم يا أختي. سيدنا عيسى عليه السلام طبعا احنا عارفين ان هو طبعا يعني ما صلبش، لكن ايه معنى الآية فلما توفيتني؟ الوفاة تطلق على النوم احيانا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، وقال الله تعالى في كتابه الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذا وإلى فاصل قصير، وبالله التوفيق. أهل الهدى والذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليك أيتها السائلة ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس. تفضلي. أنا كنت متجوزة واحد يعني وطلقني 3 مرات بأسيمة يعني ب3 أسايم. فروحنا للشيخ هو شغال في الأزهر فقال فتوى أنا بس عايز أعرف فيها صحيحة ولا لا. بيقول لي طالما انت ما كنتيش قبل ما يكتب كتابه عليك في اول مرة ما كنتش ملتزم في الصلاة فيعتبر الثلاث طلقات دول ما يعني ما نفذوش فممكن ترجع له شرعي. لا لا لا لا لا, لا. هترجع لي الفاحشة والعياذ بالله. انت محرمة عليه. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. فاسأل الله ان يبارك في اخواني اصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأن يكثر من أمثالهم وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة معلمة للناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الفتن والاختلافات والإحن. اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من ذكره والاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها. وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.